قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض وهو فريضة لأن الله أمر به كما مر معنا، قال: وعلى الله فتوكلوا، والأمر للوجوب فهو فريضة من الفرائض، والعبد مأمور به وواجب عليه أن يتوكل على الله وأن لا يتوكل إلا عليه وحده دون سواه. الثانية أنه من شروط الإيمان. الثانية أنه أي التوكل من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، أي لا يكون الإيمان إلا به. والدليل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثالثة تفسير آية الأنفال. الثالثة تفسير آية الأنفال، أي قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقد مر معنا تفسيرها. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقد مر معنا تفسيرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. عظم هذه الكلمة، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقول محمد عليه الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا يشرع للمسلم أن يقول هذه الكلمة في الشدائد كما قالها إبراهيم وكما قالها محمد عليه الصلاة والسلام، وكلاهما أسوة. قال الله تعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال عليه الصلاة والسلام عن محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل منهما قالها في الشدائد، فيستحب للمسلم ويندب له أن يحرص على قول هذه الكلمة في الشدائد، وأن يكون عظيم الثقة بالله، عظيم التوكل عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.